مع القرآن نحيا بالخير والسرور، بحفظه النجاة فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء الثاني عشر من سورة هود الآية السادسة وحتى سورة يوسف الآية الثانية والخمسين. إلا على الله رزقها، لم يقل رزقها على الله، وتقديم على الله قبل كلمة رزقها بإفادة الحصر، أي على الله لا على غيره، وعلى تدل على اللزوم، ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد بشيء، فأفاد معنى اللزوم ضمان الرزق لكل الخلق، لأن الله إذا وعد وجب وقوع الموعود. ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن مسعود: مستقرها الأرحام، ومستودعها الأرض التي يموت فيها. وضائق به صدرك. وإنما قال ضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وهو استفهام في معرض النهي، فإياك أن يضيق صدرك يا محمد، فلا تبلغهم شيئا مما أنزل إليك. ويتلوه شاهد منه. ليس معنى يتلوه هنا من التلاوة، بل المعنى هنا يتبعه. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. عندما تغدو الحياة معيار التميز، يتحول الأفضل إلى الأرذل، والأتقى إلى الأغبى، والأقرب إلى الله إلى الأبعد عن الناس. ما نراك إلا بشرا مثلنا. عندما تغيب الموضوعية، ينصرفون عن الكلام إلى المتكلم، ومن القول إلى القائل، ومن الفكرة إلى صاحبها. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قال القرطبي: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير. والفقير خلي عن تلك الموانع، فهو سريع إلى الإجابة والانقياد، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا. بادي الرأي. اتهموا المؤمنين الذين اتبعوا نوحا بالسطحية. قال ابن جزي: أول الرأي من غير نظر ولا تدبير، والمعنى: اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. العمل الحقيقي هو ألا يبصر قلبك رحمات الله المنزلة. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. مجرد طرد المؤمنين يستوجب عقوبة الله، فكيف بسجنهم وإيذائهم؟ الله أعلم بما في أنفسهم. صدق نوح عليه السلام، لا يستطيع أحد أن يحكم على نية غيره، فلا يعلم نوايا القلوب إلا علام الغيوب. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يا لعظمة تسلية المحزون، الله يتولاها بنفسه. جزى الله خيرا كل من اقتسم معنا كسرة حزن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قال الإمام الرازي: أي لا تحزن من ذلك، ولا تغتم، ولا تظن أن في ذلك مذلة، فإن الدين عزيز، وإن قل عدد من يتمسك به، والباطل ذليل، وإن كثر عدد من يقول به. لا تستطل طريق الدعوة، فنوح مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا تضجر من قلة من استجاب لك، فما آمن مع نوح إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور. طوفان يخرج من تنور، من فرن، درس إلهي أستطيع أن أنصرك بالسبب وبلا سبب وبعكس السبب. بسم الله مجريها ومرساها. قال القرطبي: وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل. إنه ليس من أهلك. صحح الله مفهوم الأهل لدى نوح عليه السلام، فالمؤمنون هم أهله. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولم يقل مع الغارقين، لأن مصيبة الدين هي أعظم المصائب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذا جاء أمر الله فلا ينجي إلا الله، وإن لجأت إلى أعظم جبل، وإن كان أبوك خير البشر. تعزية: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال القرطبي: في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال القرطبي وقال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. فاصبر إن العاقبة للمتقين. لماذا الصبر؟ قال ابن عاشور: لأن داعي الصبر قائم، وهو أن العاقبة الحسنة ستكون من نصيب المتقين، فستكون لك وللمؤمنين معك. واللام في للمتقين للاختصاص والملك، فيقتضي امتلاك المتقين لجنس العاقبة الحسنة، فهي ثابتة لهم لا تفوتهم، ومنتفية عن أضدادهم من غير المتقين. ويا قوم استغفروا ربكم. ما أجمل هذا الحديث: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله. هذه معجزة هود، فقد تحدى أمته بأسرها أن يصبوا عليه كيدهم بلا تريث أو انتظار، وكان سر قوته ومصدر منعته: إني توكلت على الله، إن ربي قريب مجيب. يجيب دعوة عباده مهما كانوا، فيجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم ولو كان فاجرا، فكيف بالأبرار والأتقياء؟ فعقروها. قال الخرطبي: إنما عقرها بعضهم، وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقين. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا قانون التماثل، وهو تهديد للظالمين الحاليين بأنهم ليسوا بعيدين عن عقوبة الظالمين السابقين لاشتراكهم في نفس الجريمة. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم حقيقي، فالصلاة تأمر صاحبها وتنهاه، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا كانت مظهرا بلا جوهر. بقية الله خير لكم. مال قليل مبارك خير من كثرة مال غير مباركة. قال القرطبي: أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة وأحمد عاقبة مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشق ولا أشد من قوله تعالى فاستقم كما أمرت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. ما معنى الاستقامة؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القشيري: لا تعملوا أعمالهم، ولا ترضوا بأعمالهم، ولا تمدحوهم على أعمالهم، ولا تتركوا الأمر بالمعروف لهم، ولا تأخذوا شيئا من حرام أموالهم، ولا تساكنوهم بقلوبكم، ولا تخالطوهم، ولا تعاشروهم. كل هذا يحتمله الأمر ويدخل تحت الخطاب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال السعدي: وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية. فاعبده وتوكل عليه. التوكل من عبادة الله، لكن خصه الله بالذكر اهتماما به، فهو نعم العون على سائر أنواع العبادة، فهو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الحق الأعزل بلا قوة لا تأثير له، ولو كان صاحبه نبيا فلا بد للحق من قوة تحميه. إني أراكم بخير. قالها شعيب لأمة وثنية، لكنه أقر برخائهم ورغد عيشهم، فالإنصاف سمة المصلحين، وهم أبعد ما يكونون عن تشويه الحقائق أو الكذب لينصروا قضيتهم. فصل الدين عن الحياة وواقع الناس ليس أمرا جديدا، بل له جذور قديمة، وهي سنة جاهلية. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وما توفيقي إلا بالله. قال ابن القيم: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. لم ترد كلمة السعادة في القرآن إلا مرة واحدة: سعدوا، وفي الجنة فقط، لأنه لا سعادة حقيقية إلا في الجنة. الظلم إعلان حرب مع الله وتنتهي بانتقام الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك، قانون التماثل مرة أخرى: من سلك نفس طريق الظالمين نال نفس عقوبتهم. أمر الله رسوله بالاستقامة وفق أمره، فقال: فاستقم كما أمرت. فنحن أحق بالنظر في استقامتنا، وهل هي وفق ما أراد الله أم لا. إكثار المرء من الحسنات هو سبيل محاصرة السيئات والتغلب على تغلغلها في القلوب. إن الحسنات يذهبن السيئات وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. المصلحون صمام أمان للمجتمع لا الصالحون، فإن قل عددهم أو حوصروا فقل تأثيرهم فهي نذر الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يكفي أن تكون صالحا سلبيا لتنقذ أمتك، بل لا بد أن تكون مصلحا إيجابيا. وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من أهم أسباب الثبات مطالعة سير الصالحين والأنبياء، وليس أفضل من مطالعة ذلك في خير الكتب كتاب الله تعالى. وإليه يرجع الأمر كله، من إحياء وإماتة وهداية وضلال وصحة ومرض ونصر وهزيمة، فكل هذا يرجع إلى الله، إلى علمه وقدرته. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال الألوسي وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله تعالى وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. وصح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. من الحكمة كتمان الأخبار التي هي مظنة الغيرة أو الحسد. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر كيف خدعهم الشيطان. قال السعدي: فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لا تنخدع بحيل المحتالين. قال الشعبي: كنت جالسا عند شريح القاضي إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاء شديدا، فقلت: أصبحك الله، ما أراها إلا مظلومة. قال: وما علمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون. فصبر جميل. قال سفيان الثوري عن بعض أصحابه: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. كانت محنة يوسف مع امرأة العزيز أشد من محنته مع إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع دواعي السقوط الكثيرة، وأما محنته مع إخوته فصبره فيها صبر اضطرار، وليس له إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن تيمية: وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة. متى ينقلب الهم بالسيئة إلى حسنة؟ الإجابة في الحديث. قالت الملائكة: يا رب، ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به. فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. واستبق الباب. إن كنت خاليا وحاصرتك الشهوة فاهرب على الفور وابحث عن الباب. واستبق الباب. مهما بلغت درجة صلاحك وعلمك فاهرب من الفتن ومن كل ما أدى إليها، فهذا فرار الشجعان وهو الفرار الوحيد المحمود. تكرر في سورة يوسف قول ربي: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في 3 آيات، رقم 68 والأربعين والواحد والعشرين، ولم يتكرر هذا التكرار في أي سورة أخرى تذكيرا لنا بخفي لطف الله وعجيب أقداره. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا جاهدت نفسك بالانصراف عن السوء والفحشاء فترة من الزمن كافأك الله وأمر السوء والفحشاء أن ينصرف عنك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أمام أعاصير الفتن إياك أن تركن لسابق صلاحك وشهرة عبادتك، فلا عاصم إلا الله، فاستغث به وسله النجاة. رأى النسوة جمال يوسف فلم يشعرن بألم تقطيع أيديهن، فعندما ترى جمال خالق يوسف ستنسى كل ألم. ولذا كان من الدعاء النبوي: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قد شغفها حبا. قيل لهند بنت الخس إحدى أميرات العرب وقد زنت بعبدها: لما زنيت وأنت سيدة قومك؟ فقالت: قرب الوساد وطول السهاد، تريد قرب مضجعه منها وطول مسارته، أي حديثه معها في السر وطول مسارته إياها. ليسجنن بالنون المثقلة، ولا يكونن بالنون المخففة، لأن سجنه بيدها، أما جعله صاغرا فليس إليها، فقد رفع الله شأنه في العالمين وجعل له سورة باسمه في كتابه إلى يوم الدين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يفضل الصالحون بذل حريتهم على أن يمس أحد دينهم. السجن أحب إلي. هكذا تنقلب الموازين إذا نزل الإيمان في قلوب المؤمنين. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لم يقل الزنا، فالمؤمن كامل العفاف حتى في لسانه. السجن أحب إلي. عندما تكون المساومة على الدين قد يكون السجن خيار المؤمنين. رب السجن أحب إلي. هذا مقام الصبر. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هذا مقام الاستغاثة. الأعمال القلبية هي زاد الأعمال البدنية، ولولاها ما ثبت يوسف. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قد يكون السجن ثمن إجرام، لكن أحيانا يكون ثمن ثبات على مبدأ وضريبة الإيمان. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قد يخونك قلبك في مواجهة الفتن والمغريات، فسأل الذي يملك قلبك أن يلهمك الثبات. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. لم يقل فأدخله السجن. لا تنظر إلى ظلمة المحنة وما أصاب دنياك، بل انظر إلى الخير الذي وراءها وما أفاد دينك. إنا نراك من المحسنين. رياح المحسنين تفضحهم مهما استتروا، وصدق القائل: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. من داخل السجن قدم يوسف نصائحه المشفقة إلى مجتمعه الذي سكت عن إلقائه في السجن ظلما حين تعبر أرواح العظماء أنهار الضغينة. ذلك من فضل الله علينا، قالها يوسف بعد أن سجن ظلما في ديار الغربة، فمهما تكن آلامك فهناك دوما من نعم الله ما يمكنك التسلي به والتحدث عنه. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نفوس المصلحين لا تتوقف عن حمل هم الدعوة حتى في ظلمات السجن ومن وراء القضبان. يا صاحبي السجن، يا كل داعية، حافظ على قواسم مشتركة مع الجميع، فهو أدعى لأن يستمع إليك. من سنن الله في خلقه، لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث في السجن بضع سنين. لا تعلق قلبك بغير الله. انكرني عند ربك. هب أن الساقي ذكر يوسف عند الملك. كان يوسف سيرجع خادما في القصر، لكن تأخره بضع سنين أخرجه عزيزا لمصر. بعض التأخير فيه ألطاف خفية. يوسف أيها الصديق أفتنا. الكريم لا يعلق لوحة فيها ذكر شهاداته وإنجازاته، بل أفعاله تتكلم عنه. نسيه في السجن بضع سنين، ثم عاد يستفتيه في رؤيا الملك، فأفداه دون كلمة عتاب. أي نفوس هذه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. الفرج يأتي بعد بلوغ الشدة منتهاها، فمهما اشتد انغلاق الأبواب ستتسلل إليك رحمات الوهاب. قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء. حسن سيرتك أفضل من يدافع عنك في غيابك. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. لا بد لبراءة المظلوم أن تظهر يوما، فقد الصبر الصبر. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. دليل على أن الصدق فيه النجاة وإن رأيت فيه الهلاك. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، أجازه تجلى